فالنوح والندب من كبائر الذنوب، وكانوا يستأجرون المرأة تأتي بين النساء فتذكر مآثر تنوح على الميت وتصيح عليه، وهذا من أمور الجاهلية التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل العلم على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن النياحة محرمة، بل نص بعض العلماء في وظيفة المحتسب أنه يعزر النائحة، أن المرأة إذا ناحت يحق للقاضي وللمحتسب أن يعزرها. والندب بذكر مآثر الميت وما كانوا يفعلونه في الجاهلية، كلها من كبائر الذنوب، لأن هذه تجدد الحزن وتوجب التسخط على قضاء الله وقدره والعياذ بالله، فمنع الشرع منها صيانة للأصل العظيم في المصيبة، وهو التصبر والثبات، فهذه كلها تعارض مقصود الشرع. مقصود الشرع في المصائب الصبر، أن الإنسان إذا أصيب أن يصبر ويحتسب، فإذا نيح عليه أو صار الندب لمآثره وما كان عليه، فإن هذا يجدد حزن الناس، ولذلك منع أهل العلم رحمهم الله من ذلك. وهكذا لو كان الندب وذكر المآثر في النعي، لأن النعي منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، فالنعي الجائز أن تخبر قرابة الرجل وأن تخبر أهل محبته ومودته من أجل أن يصلوا عليه ويشهدوا جنازته، فتنعاهم إليه وتخبرهم أنه قد مات ليشهدوا جنازته ويدعو له ويستغفروا له. والدليل على مشروعية هذا النوع ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي قالت: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي فأخبر الصحابة بموته ودعاهم إلى الصلاة عليه. فيجوز لك أن تخبر الغير بموت الشخص وتدعوه إلى أن يشهد جنازته. وثبت في الحديث الصحيح في المرأة التي كانت تقم المسجد أنهم لما دفنوها بالليل، لما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها قالوا إنها ماتت بالليل، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: هلا آذنتموني، أي هلا أعلمتموني. فدل على أن الإعلام بوفاة الميت من أجل شهود جنازته والصلاة عليه أن هذا لا بأس به ولا حرج. أما النعي المحرم الذي كان في الجاهلية، كانوا إذا مات الرجل أرسلوا الرجل إلى القبائل يصيح بينهم، وربما كان ذلك بنوع من التفاخر، فيذكره بالصفات العظيمة والمآثر الكبيرة ونحو ذلك، فهذا محرم شرعا إذا كان على سبيل التفاخر، وأما إذا كان على سبيل الإعلام فلا بأس به. لكن هنا مسألة، وهي أنه شاع وذاع الآن في عصرنا أنه إذا كان النعي بالوسائل المكتوبة يصدرونه بقولهم: يا أيتها النفس المطمئنة، وهكذا في العزاء، ويأتون بهذه الآية ويضعونها في النعي، وهذه الآية فيها تزكية، فأصول أهل السنة والجماعة تقتضي أنه لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار، ونحن لا نعلم من هي النفس المطمئنة وغير المطمئنة، الله أعلم بخاتمة الرجل وبخاتمة المرأة. فوضع هذه الآية كالثناء على الميت، وكأنه قد حسم أمره، أنه نفسه مطمئنة وأنها راجعة إلى ربها راضية مرضية، فهذا أمر مخالف للشرع، لأن الشرع ليس فيه القطع لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. نرجو للمحسن الإحسان ونرجو للمسيء الصفح والغفران من أهل الإيمان. وأما القطع، لأننا لا ندري كيف كانت خاتمته وكيف كان أمره، خاصة إذا كان هذا على سبيل المجاملة ونحوها في أناس قد لا يستحقون ذلك، وقد يكون تاركين لأمور من الدين ويزكون بهذه التزكية، فهذا خلاف الشرع. يذكر الرجل أنه توفي فهذا لا بأس به ولا حرج من باب الإعلام والإخبار، أما إذا كان على سبيل التزكية والمدح والثناء وإعطاء الصفات التي فيها تزكية له، هذا ممنوع منه شرعا. نعم.